السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هدايا النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كل ليلة بنتكلم عن هدية أو هدايا من النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة، هدايا جميلة لا تقوم لها الدنيا وما فيها. وإحنا زي ما بنقول هدايا النبي وصلتنا الحمد لله، سنته وهديه أخلاقه معاملاته سيرته صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تعال النهاردة نفتح العلبة ونشوف صاحب هدايا هذه الليلة. يا بختي، هدايا كتير قوي، حصل على 8 هدايا، عدد كبير قوي من الهدايا. الأول قبل ما نسأل وقبل ما نعرف من صاحب الهدية بتاعت الليلة دي، أسألك سؤال: يا ترى بتحب أسرتك ونفسك إن ربنا يجمعك بيهم في الجنة، وبتاخد بإيدهم لكل طاعة تبعدهم عن كل معصية، وبتحاول تقرب منهم عشان تكون سبب هدايتهم باللين وبالحسنى وبالرحمة والرفق والحنان والتحنان علشان ربنا يجمعكم في الجنة؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الله الله، أجمل حاجة إن الإنسان ربنا يجمعه بأسرته وأهله وحبايبه في الجنة. حقيقة هدية النهاردة ما كانتش الواحد بس، هدية النهاردة كانت لأسرة كاملة، أسرة عمار ابن ياسر. تعال نشوف كان في هدايا ليه ولأسرته وكان في هدايا خاصة بيه لوحده. تعال نشوف أول هدية، وكانت الهدية دي خاصة بيه هو والأسرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمر على عمار بن ياسر وأمه سمية وأبوه ياسر وهم يعذبون. وكانت مشكلة عمار بن ياسر وأسرته إن هم ما كانوش تبع حد معين، يعني ما كانوش عبيد عند حد فكان سيدهم ده هو اللي بيعذبهم، لا، فكان كل من يعني يريد أن يعذبهم من أهل مكة كان يعذبهم، فكان بيعذبهم عدد كبير جدا من الناس. فعمار بن ياسر بيعذب وأمه بتعذب وأبوه بيعذب، لدرجة أن أمه اتقتلت وأبوه اتقتل وهو شايف ده قدام عينيه، وعذبوه عذاب شديد جدا لا تتصوروه، كان يدخلوه في النار فإذا خرج ضربوه بالسيوف، عذاب مين يتحمل كل هذا؟ فكان النبي يمر عليهم عشان يطيب بخاطرهم ويواسيهم ويخلي الأمل كده يتجدد في قلوبهم. فكان بيقول لهم كما عند ابن سعد بسند صحيح: أبشروا آل عمار فإن موعدكم الجنة. أول ما النبي قال لهم كده، وفي رواية: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. أول ما قال لهم كده حبيبي هان عليهم كل عذاب، مش مشكلة بقى، اللي يتعمل يتعمل واللي يحصل يحصل، مدام في النهاية الثمرة هي الجنة. والإنسان يا جماعة لما بيستشهد، لما بينال الشهادة، الناس أحيانا تشوف واحد شهيد جسمه متفجر بالرصاص أو بالسكاكين أو مش عارف إيه أو محروق، فالناس تقول يا عيني ده تعذب عذاب. عايز أقول لكم حاجة، والنبي اللي قالها مش أنا اللي بقولها، قال: إن الشهيد لا يجد من ألم القتل إلا كمس القرصة. عارف حضرتك لما تيجي تقرص حد كده في جلده، لو الشهيد ده انضرب بأرباجيه، لو انضرب بالرصاص، لو انضرب بصاروخ، لو حرقوه، لو قطعوه بالسكاكين، لو كلوا سمكة قرش، لو حصل، لو اتهد بيه فوق دماغه، هو لا يشعر من ألم الشهادة إلا كمس القرصة، كأنك قرصته. المشهد اللي انت شايفه مفزع، لكن هو ما حصلوش كده، هو المشهد ده حصل له بس هو ما حسوش، هو حس من ألم الشهادة كمس القرصة، وده من إكرام ربنا سبحانه وتعالى للشهيد. فأول كرامة وأول هدية خدوها إن النبي بشرهم بالجنة كلهم مع بعض، مش عمار لوحده ولا ياسر لوحده ولا سمية لوحدها، لا، كلهم. آل عمار: أبشروا آل عمار فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. الهدية الثانية كانت لعمار بن ياسر، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام استأذن عليه عمار بن ياسر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقال: عمار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالطيب المطيب. الله، وكان النبي طيبا ولا يحب إلا كل طيب صلى الله عليه وسلم. شوف لما النبي يشهد له بأنه طيب مطيب، طيب قد طيبه الله سبحانه وتعالى. الهدية الثالثة رواها أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح قدر ومكانة عمار بن ياسر عند ربه جل وعلا. تعالى يا مسلم وتعالى يا مسلمة اعرفوا قدر عمار بن ياسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى عمارا عاداه الله، ومن أبغض عمارا أبغضه الله. اللهم إنا نشهدك أننا نحب عمار بن ياسر. وأكبر دليل على كده أنا ابني اسمه عمار، فأنا مسمي نفسه بعمار، أول ولد لي من أولادي سميته عمار، والله العظيم حبا في عمار بن ياسر. لما قرأت هذا الحديث من عاد عمارا عاده الله ومن أبغض عمارا أبغضه الله، قلت في نفسي والله أنا أحب عمار بن ياسر يا رب العالمين، وأول ابن من أولادي هسميه عمار بن ياسر. مع أن أمي الله يرحمها رحمة واسعة كان نفسها تسميه نور الدين، ثم بعد ذلك سميت ولد من أولادي سميته نور الدين محمود. ربنا يا رب يجعلنا وإياكم يعني من الذين يعني يكونون سببا في نصرة هذا الدين العظيم، اللهم آمين. يبقى من عاد عمارا عاده الله، ومن أبغض عمارا أبغضه الله. الهدية رقم 4، والحديث رواه الترمذي وسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن مسعود. الله، مش قلت لحضرتك قبل كده أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أين يضع الرجل المناسب في المكان المناسب؟ كان يقول أرحم أمتي، أو في رواية أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، أشدهم في دين الله عمر، أشدهم حياء عثمان، ما أعلمهم مثلا بالحلال والحرام معاذ بن جبل، مثلا أعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت. يعني بص، كان النبي يعرف الرجل المناسب كيف يكون في المكان المناسب صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. الهدية رقم 5، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن الجنة هي اللي بتشتاق لعمار ابن ياسر. قلت لحضرتكم ساعة لما كنا بنتكلم عن بلال، قلنا يا جماعة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجنة اشتاقت الجنة إلى 3، علي وعمار وبلال، وده حديث رواه الترمذي بسند صحيح. في رواية الترمذي بإسناد حسن اشتاق أو إن الجنة لتشتاق إلى 3، علي وعمار وسلمان. يبقى علي وعمار وسلمان، يبقى عمار مشترك في الحديثين. لما نخرج بالحديث بالحديثين دولت في ان الجنه اشتقت كام؟ لأربعة. يبقى الجنه اشتقت لمين؟ لعلي وعمار وبلال وسلمان. وقلنا قبل كده يا جماعه ان الواحد بيشتاق للجنه، لكن يا ترى الجنه مشتاقه لمين؟ مشتاقه للاربعه دولت طبعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم. الجنه مشتاقه جدا ان علي يخش الجنه، وعمار وبلال وسلمان الجنة اللي مشتاق لهم. تعال نشوف الهدية رقم 6، حديث رواه أبو نعيم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمار ملئ إيمانا إلى مشاشه. الله، عمار مليان إيمان، ده مين اللي بيقول كده؟ سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. تخيل لما النبي يقول عن واحد الرجل ده مليان إيمان، طب النبي عارف ده منين؟ ده الإيمان ده في القلب. الله عز وجل أرسل له جبريل علشان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل ده مليان إيمان. الله أكبر، مليان إيمان، جسمه كله مغمور بالإيمان بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يا رب يملأ قلوبنا طاعة وإيمانا وثباتا ويقينا وتوكلا وحبا وخوفا ورجاء وخشية لله سبحانه وتعالى. عمار ملئ إيمانا إلى مشاشه. الهدية رقم 7، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالرشد ورجاحة العقل. إنسان مؤمن لكنه ما بيتصرفش بسفاهة، إنسان مؤمن لكنه ما بيتسرعش في الأمور، عقله راجح، بيفكر في الكلمة قبل ما تطلع، بيفكر في العمل اللي هيعمله قبل ما يعمل أي حاجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح: عمار ما عرض عليه أمران إلا اختار أرشدهما، أو ألا اختار إلا اختار الأرشد منهما. بيقول عمار بن ياسر، شهادة النبي لعمار بن ياسر، النبي بيقول صلى الله عليه وسلم بيقول إن عمار عمره في حياته من يوم ما أسلم لحد ما هيموت، عمره ما هيخير بين أمرين إلا هيختار الأرشد، الأصوب، الأفضل، الأحسن. خد بالك، عمره ما هيكون أبدا في يوم من الأيام مخزول في إنه يختار حاجة ما فيهاش الخير ولا فيها الرشد. خد بالك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما عرض على عمار أمران إلا اختار الأرشد منهما. آخر هدية قبل ما نطلع فاصل، آخر هدية شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه دائما سيكون على الحق وسينحاز للحق، وعلامة أي فئة على الحق إن يكون معها عمار بن ياسر. يعني النبي جعل علامة، لو عايزين تعرفوا، لو في فئتين قدام بعض عايزين تعرفوا أنهي فئة فيهم على الحق، بصوا الفرقة اللي هتلاقوا معها عمار هم دول اللي على الحق. ولذلك لما حصلت الفتنة بين علي بن أبي طالب وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، لما حصلت ما بينهم الفتنة اللي حصل إيه؟ إن طلحة والزبير كانوا رايحين هم مع مين؟ مع معاوية. فلما لقوا عمار مع علي قالوا لا، ده النبي قال علامة الفئة الباغية إنها تكون ضد عمار، وعلامة الفرقة الراشدة إنها تكون مع عمار. فأكيد إحنا يعني اجتهدنا فأخطأنا، وأكيد علي بن أبي طالب اجتهد فأصاب لأن مع عمار بن ياسر، ودي علامة جعلها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فرجعوا هم الاثنين واعتزلوا الفتنة ولم يقاتلوا. تعالوا نكمل مع بعض هدايا النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نتكلم أو نكمل هدايا النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر. شفنا قد إيه يا جماعة؟ 8 هدايا فاز بها عمار. يا بختك يا سيدنا عمار رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين يا ربي بلا استثناء. الله أكبر. يا رب اجمعنا بيهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. فعمار بن ياسر فاز بثمن هدايا، منهم هدية فاز بيها هو وأسرته صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، أبشروا آل عمار فإن موعدكم الجنة. يا ترى بقى عمار بن ياسر قدم إيه لخدمة هذا الدين العظيم علشان نشوف فاز بالهدايا دي إزاي. تعال نشوف مع بعض. رقم واحد، كان من السابقين إلى الإسلام، ما تأخرش. وجميل قوي قوي إن أنت تبقى بدري كده في الطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. فين المنزل؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. طب إيه الدليل هنا على إني أنا بتكلم عن اللي هيبدأ في الطاعة بدري؟ من خاف أدلج. طب يعني إيه أدلج؟ الإدلاج هو المسير في أول الليل، والمقصود هنا هو المسير في الطاعة في أول العمر. وضحها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. تاني واحد مباشرة بعد الإمام العادل شاب نشأ في عبادة الله. جميل قوي إن أنت ما تبدأش في الطاعة بعد 50 و60 و70، وما فيش مشكلة إن احنا نبدأ في السن ده لو بنتوب في الوقت ده ونبدأ إن شاء الله ربنا يبدل سيئاتنا حسنات. لكن اللي أجمل من كده إن أنت تتنعم وتتلذذ وتعيش في رحاب طاعة الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت لسه شاب صغير، تطلع حياتك كلها ما شاء الله في سعادة مع من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأول حاجة عملها عمار كان من السابقين إلى الإسلام، هو وأسرته عمار وأبو ياسر وأمه سمية. الحاجة الثانية، كان عمار بن ياسر هو وأمه من أوائل 7 الذين أظهروا إسلامهم. قلنا قبل كده أول من أسلم من النساء أمنا خديجة، أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق، أول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب، أول من أسلم من الموالي زيد ابن حارثة. لكن أول من أظهر إسلامه 7، وقد ورد ذلك في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود أنه قال: أول من أظهر إسلامه كان 7. أول من أظهر إسلامه 7: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله فمنعه الله بعم، يعني حماه الله بعم، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم بقى 5 التانيين دولت فقد أخرجوهم إلى الصحراء وألبسوهم أدرع الحديد وعذبوهم، فما منهم من أحد إلا وقد واتهم على ما أرادوا إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله وكان يعذب في رمضاء مكة، ويقال له: آلات والعزى إلهان من دون الله، فيقول أحد أحد إلى آخر القصة. يبقى إذن كان من أوائل 7 الذين أظهروا إسلامهم هو وأمه سمية. وأم سمية ماتت شهيدا، جاء أبو جهل وطلب منها أن تكفر بالله وأن تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبت سمية فضربها بالرمح في موطن عفتها فماتت وكاتل بقى المنحة العظيمة جدا، أول شهيدة في الدنيا دي كلها في الإسلام هي امرأة سمية، سمية أم عمار ابن ياسر. شوفوا يا جماعة قد إيه امرأة، عشان تعرفوا قيمة المرأة. المرأة نصف المجتمع وتلد لنا النصف الآخر، فهي مربية الأجيال وصانعة الرجال. ربنا يا رب يصلح نساء المسلمين أجمعين، ويرزقهم يا رب الطهر والعفة والإيمان والحياء يا رب العالمين. فشوف أول شهيدة في الإسلام على الإطلاق هي سمية أم عمار. رقم ثلاثة، صبر عمار وصبرت أسرته معه. زي ما قلت لكم قتلت أمه سمية وقتل أبوه ياسر، وظل يعذب هو وهو ثابت على دينه. لكن في لحظة من اللحظات، الحديث رواه الحاكم بسند صحيح، من شدة العذاب يا جماعة اللي تعرض لها عمار بن ياسر، وصل لمرحلة أنه طلبوا منه أن هو يقول كلمة الكفر وأن يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فاضطر أن يقول كلمة الكفر ولكن من وراء قلبي، فأطلقوا سراحهم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، حب بيحب النبي قوي، ازاي اقول كلمه زي كده؟ بس من شده العذاب، ده امه اتقتلت قدامه هو صابر وثابت، ابوه اتقتل. وصعب جدا يا جماعه الانسان لما يعرف ان امه ماتت، شيء مؤلم لما يعرف ان ابوه مات، شيء مؤلم. لكن الاشد ايلاما ان انا بعيني اشوف امي وابويا بيتقتلوا قدام عيني وانا مش قادر ادافع عنهم، صعب قوي. ومع ذلك فضل ثابت، ما قالش بقى هو الاسلام جاب لنا المشاكل دي كلها، ما نتركها بقى وخلاص، ابدا. الأم تتقتل والأب تتقتل، هو ثابت. وبعدين عذبوه وقال الكلمة دي، فرح للنبي هو بيبكي، فقال ما بك يا عمار؟ قال شر يا رسول الله، ما زالوا يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله. أنا مش صعبان علي العذاب، أنا صعبان علي أن أقول فيك كلمة زي كده. فتبسم الحبيب المصطفى، شوف أدير رفقه ورحمته بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فقال له يا عمار وكيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال فإن عادوا فعد، لو حبوا يعذبوك تاني وقالوا لك قول اي كلمه، قول كلمه الكفر، قولها ما دام من وراء قلبك حتى تنجو من عذابهم. فنزل قول الله عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. الله. رقم أربعة، ان عمار بن ياسر فاز بشرف الهجره من مكه الى المدينه، كان من المهاجرين. وقلنا قبل كده يا جماعه ان ربنا سبحانه وتعالى قارن ما بين القتل وما بين ترك الاوطان. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. إن الخروج من الديار وترك الأوطان أمر شق جدا على النفس. فالمولى عز وجل قارن ما بين القتل وما بين الخروج، كأن الذي يخرج من وطني كأنه قتل. سبحان الله. فخرج من مكة وهاجر ليكون مهاجرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رقم خمسة، عمار بن ياسر، ودي معلومة ممكن ما يكونش في حد عارفها كتير يعني، أول من بنى مسجدا في المدينة المنورة كان عمار بن ياسر، قبل بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هاجر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وبنى مسجد صغير كده كان الناس بيصلوا فيه، لحد ما هاجر النبي بعد ذلك صلى الله عليه وسلم وبنى مسجده في المدينة، فكان الناس بعد ذلك يجتمعون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة رقم ستة التي بذلها عمار نصرة لدين الله سبحانه وتعالى، أنه شارك في بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة بيحملوا الطوب اللي هو اللبن، كانوا يحملون لبنة كل صحابي، لأن اللبنة ضخمة جدا، كان كل صحابي يحمل لبنة، والوحيد الذي كان يحمل لبنتين كان عمار بن ياسر. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم وقال له صلى الله عليه وسلم ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. بيبتسم بيضحك معاه صلى الله عليه وسلم، بيقول له ويح عمار تقتله الفئة الباغية. قلت دي كانت علامة على إن عمار لا يوجد في فئة إلا وتكون الفئة دي على الحق، والفئة الأخرى هي التي اجتهدت فأخطأت. رقم سبعة، شهد عمار بن ياسر كل المشاهد والغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما تأخر عن غزوة أبدا. الله أكبر، عمره ما تأخر أبدا، عمل كل خير وبذل كل حاجة وبذل حياته كلها نصرة لله ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم روحه وقدم أمه ماتت وقتلت في سبيل الله وأبوه قتل في سبيل الله وهو عذب عذابا شديدا، ومع كل دوت كان ممكن يقول كفاية عليا بقى كده، الأم ماتت والأب مات والاثنين نالوا الشهادة وأنا عذبت في سبيل الله عذابا شديدا، فوق ده كله لسه حاجات. كان بيجاهد برضه، كان يبذل كل الخير وشارك في بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وجسمه كله متقطع من العذاب، ومع ذلك كان يحمل لبنتين، والصحابي يحمل كل واحد منهم لبنة واحدة. قد إيه كان بيبذل في سبيل نصرة هذا الدين العظيم. آخر حاجة، شارك عمار بن ياسر في حرب المرتدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، شارك في حرب المرتدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لدرجة أذكر لعمار بن ياسر هو رايح معركة صفين، كلمة عجيبة قوي، كان بيمشي كده بجوار نهر الفرات، فكان يقول: اللهم إني لو أعلم أنه أرضى لك عني أن أتردى من شاهق الجبل لفعلت، ولو أعلم أنه أرضى لك عني أن أغرق نفسي في الماء لفعلت، ووالله ما خرجت إلا وأنا أبتغي وجهك يا رب العالمين، فلا تردني خائبا يا أرحم الراحمين. ثم شرب شربة من لبن وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني أن آخر شيء أشربه من الدنيا شربة لبن. ومات عمار وهو يقول: أزفت الجنان، اليوم ألقى حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم. ده اللي قدمه عمار بن ياسر. عمار بن ياسر بذل كتير قوي، بذل كل حاجة وضحى بكل شيء عشان خاطر ينصر هذا الدين وينصر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا ترى حضرتك ناوي على ايه؟ على الأقل صلي، على الأقل البس حجاب، على الأقل بروا أبائكم وأمهاتكم، على الأقل نكون صادقين، على الأقل نكون صورة حلوة وطيبة للإسلام والمسلمين في كل مكان. ودي نصرة عظيمة جدا، نحن نحتاج إلى أن نشهد للإسلام شهادة عملية كما شهدنا له من قبل شهادة قولية، حتى نلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض فنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.